الحب او الجار لارتحنا وريحنا لارتحنا وريحنا يا قلبي عيني عيني عيني نسحى علينا اكتر الصدفة بتجمعنا والشوق بيدمعنا والدنيا بتمنعنا وتسيبنا نحتار وتسيبنا نحتار ويا عيني يا الدنيا بتاخدنا الناس تانية والقلب مش عايش بتضرب المنبر ويا عيني يا الدنيا بتاخدنا الناس تانية والقلب مش عايش بتضرب المنبر تحرمنا من روحنا ولا تسأل في جروحنا وتبدل مطارحنا وتبدل مطارحنا والجنة بالنار عيني عيني عيني لكن احنا بأملنا بندوس على اللي جرالنا ونغير في خيالنا ونغير في خيالنا الشوك بالأزهار أصل قلوبنا كبار ويا عيني يا الدنيا بتاخدنا الناس تانية والقلب مش عايش محدش زمن مهما ينطفي الشمن دنيا الحب عمار